وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. الكسائي على الوجه السابق بكسر راء وهاء غيره. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. الأزرق بالنقل وترقيق الراء المضمومة. ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة واندرج معه الأصبهاني. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. أبو جعفر على الوجه السابق بالإخفاء وكسر راء وهاء غيره. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. قالون بسكون ميم الجمع وفتح ياء الإضافة واندرج معه الأصفهاني. دليل إني أراكم من متن الطيبة وهم والبذي لكني أرى تحتي مع إني أراكم، وهذا البيت معكوف على حللي مدى، أي قرأ حللي أبو عمرو مدى نافع وأبو جعفر والبذي بفتح ياء الإضافة إني أراكم، الباقون بالإسكان إني أراكم. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه البزي وأبو جعفر. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. الأزرق بالتقليل. إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أبو عمرو بالإمالة. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. قنبل بإسكان ياء الإضافة في إني أراكم وصلة ميم الجمع. الحلواني عن هشام بقصر منفصل، واندرج معه حفص ويعقوب. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ابن عامر ما عدا الرملي بتوسط المنفصل، واندرج معه عاصم ويعقوب. إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. السوري عن ابن ذكوان بتوسط المنفصل والإمالة، واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. النقاش بالإشباع. إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. خلف عن حمزة بالإشباع والإمالة وترك الغنة. إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. خلاد على الوجه السابق بالغنة. إني أريكم بخير وإني عذاب يوم محيط. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المد المنفصل. إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. خلاد على الوجه السابق بالغنّة.